يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فتوقف الحديث بنا عند باب المجاهدة، وباب المجاهدة من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الباب تلاحظون أنه ذكره رحمه الله بعد باب المبادرة بالخيرات، أو المبادرة إلى فعل الخيرات. وهذا من حسن الترتيب في التصنيف، فإن الإنسان ليس الشأن في أن يبادر إلى ماذا؟ إلى عمل خير ما، بل هذه خطوة، لكن أهم منها أن يجاهد نفسه على ماذا؟ على الطاعة والعمل. كثيرون يدخلون ميادين العلم، ميادين الدعوة، ميادين الطاعة، ميادين العبادة، لكن الثابت منهم ها والمستمر أقل من ذلك، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وهذا أقول من حسن الترتيب، فإن الإنسان قد يبدو أو يصيبه في أول الأمر نشاط، خاصة إذا كان بعد توبة أو في أوائل التوبة، ويذوق لذة الطاعة وغير ذلك، لكنه مع الاستمرار قليلا يبدأ يضعف. ولعل شهر رمضان المبارك نموذج لذلك، تجد بعض الناس أول الأيام نشيط ويقرأ في اليوم 5 أجزاء 10 أجزاء، ثم في اليوم الثاني والثالث، فإذا جاء اليوم الرابع والخامس ماذا يحدث؟ النزول والفتور. لماذا؟ لضعف التحقق بهذا المعنى وهو المجاهدة. والمؤلف رحمه الله أحسن في ذكر جملة من الآيات في هذا المقام، فصدر الباب بقوله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أين هذه الآية؟ في أي سورة؟ في العنكبوت، في آخر العنكبوت. طيب، في أول العنكبوت ماذا قال الله عز وجل؟ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فابتدأت السورة بالمجاهدة وختمت بالمجاهدة. في الأولى، في أول السورة، بيّنت أن المنتفع بالمجاهدة هو أنا وأنت، أما الله فهو غني عنا، لو أطاعه كل أهل الأرض ما نفعوه، ولو عصاه مو كل أهل الأرض، كل الخلق، كل من في الكون لو عصاه ما ضره ذلك شيء. ثم في آخر السورة ذكر الله عز وجل ثمرة هذه المجاهدة. والإنسان بين هذه وتلك يمر بفتن، ذكر الله عز وجل منها فتنة الوالدين حينما يكون على غير دين الإنسان، فقال الله: وإن جاهداك. ثم ذكر الله بعدها فتنة فتنة العذاب الذي يصيب الإنسان إذا سلك طريق الدعوة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله. ثم ذكر الله بعدها فتنة طول الطريق في الدعوة، فذكر الله قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وهي الموضع الوحيد مع قصة نوح ما ذكرت أنه في سطرين، ومع ذلك نص على مدة الدعوة، لم ينص عليها لا في سورة نوح ولم ينص عليها في سورة هود، مع أنها أطول المواضع التي ذكرت قصة هود نوح في سورة هود كما هو معلوم، أطول من سورة نوح، لكن لأن المقام في سورة العنكبوت في البدايات كان حديثا عن الفتن التي تعرض للداعية للعامل في سبيل الله عز وجل، وكيف يتعامل معها، كيف يتلقاها، ينظر إلى هؤلاء القدوات كيف صبروا كيف تحملوا. فنوح عليه السلام بقي في الدعوة فقط 950 سنة، ومع ذلك صبر. فيا أيها الداعية، كم تبلغ دعوتك؟ 95 سنة، يعني كم؟ 10% من دعوة نوح. فاصبر، اصبر. والحديث عن هذه السورة وأسرارها وعلاقتها بالدعوة والدعاة يعني ليس هذا مقام الكلام فيها، فلو قرنتها مع سورة المدثر لخرجت بأسرار عظيمة جدا في موضوع الدعوة. الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ووجه الدلالة منها أن الإنسان مأمور بماذا؟ بأن يعبد الله عز وجل ولا يتوقف حتى يلقى الله، وهو واليقين هنا هو الموت، كما جاء في حديث عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، يعني الموت. وهذا يشبه قول عيسى عليه الصلاة والسلام لما سئل في المهد أو تكلم في المهد، قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة كم سنة؟ ما دمت حيا. لا أجل للإنسان، لا حد لعمل الإنسان إلا الموت. أما الذي ينشط في، يعني صحيح مواسم الطاعات لها مزايا، لكن لا يعني أن يعني يترك الإنسان الطاعة والعبادة إذا انتهت مواسم العبادة، لا، هو في الأصل له نصيب من المجاهدة، لكنه في مواسم الطاعات المضاعفة فيها الحسنات يزداد عملا، فإذا فرغت رجع إلى مستواه الأول. ثم ذكر بعدها قول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وهذه جاءت وين؟ في سورة المزمل، والمزمل من أوائل ما نزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه العلة في أمره بقيام الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والمعنى أنه يؤمر بأن ينقطع إلى هذا، وهذا ينقطع إلى العبادة وإلى الطاعة حال فراغه من عمله الدنيوي، وهذا من معاني قوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انصب إلى ربك بالطاعة وارغب إليه بالعمل الصالح. ثم ذكر بعدها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والشاهد من هذه الآية على باب المجاهدة ظاهر جدا، وهو أنك تجاهد نفسك على الطاعات كلها صغيرها وكبيرها، ولا تحقرن من العمل شيئا مهما صغر في عينك. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حديثين يوضحان هذه القضية، أحدهما في باب الطاعة والآخر في باب المعصية. الأول ذكر قصة البغي التي سقط كلبا فأدخلها الله عز وجل الجنة بسبب ماذا؟ هذا العمل اليسير الذي قد يظن بعض الناس أنه لا يذكر، فأدخلها الله جل وعلا، امرأة بغي ما ذكرت بغير هذه الصفة القبيحة. والحديث الثاني حديث المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بسبب هذا. مع أنه قد يقول واحد: حيوان إيش يعني، ثم ماذا أن تموت قطة، إيش المشكلة؟ لكن الله لا يحب الظلم ولو على الحيوان، فأدخلها الله النار. قال الزهري معلقا، قال فيما رواه عنه معمر رحمه الله، قال: لئلا يقنط قانط ولا يغتر عامل. فأنت وإن كنت تقع في معصية أو في تقصير أو في خلل، فهذا لا يعني أنك تترك عمل الصالحات إذا تيسرت. تقول: والله أنا وقعت في فاحشة ولا وقعت في كبيرة ولا وقعت في كذا، إيش يعمل أني أزيل عن الطريق غصن شوك مثلا، أو ماذا يعني أن أتبسم، أو ماذا يعني أن أرفع يدي، أو أن أصلي ركعة في الوتر قبل أن أنام؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. وفي المقابل انتبه، تقول: والله أنا مصلي وأنا في رطة المسجد وأنا وأنا وأنا، ثم تطلق لسانك في أعراض الناس مثلا، أو تتعمد الظلم ولو على حيوان بحجة أنك ماذا؟ عابد، أو عندك نصيب من قراءة القرآن أو من الصيام أو طالب علم أو داعي أو غير ذلك. أبدا. والموفق الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء هو من عظمت في عينه معصية الله ولو صغرت، ومن لم تنقص في قلبه قيمة الطاعة وإن كانت يسيرة، هذا الموفق. لأن هذا وهذا كلاهما على جانب من الترقي في مقامات العبودية. وما أهلك الصالحين مثل العجب أو الغرور، وما حجز العصاة عن الإقبال والإقدام مثل القنوط، وكلاهما مما يبغضه الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لاحظوا هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة خير في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط عند العلماء تفيد إيش؟ العموم. أي خير تقدمه، أي خير تقدمه تجده عند الله. طيب إذا كنت ستجده عند الله، إيش تتوقع يعطيك الكريم الوهاب الجواد؟ لا حد لكرمه. يا إخوة، تصوروا حديث البغي اللي قبل قليل، ورجل يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أمة من الأمم لا نعرف من هو ولا ندري في أي أمة، ما أحد ذكر خبره فيما نعلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فوجد غصن شوك فأزاحه، قال لا يؤذي المسلمين، فأدخله الله الجنة. السؤال يا إخوة، من الذي كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم نية هذا الرجل؟ من هو؟ الله. فجعله قدوة لكل إنسان يأتي بعده أن لا يحتقر عملا صالحا. وأنا وأظن مثال ولله المثل الأعلى، لو قال لك أمير أو وزير أو ملك أو رئيس يا فلان اعمل، وأي عمل سويه في الدوام ترى محفوظ عندي وسأجازيك عليه جزاء حسنا، إيش تتوقع أنت؟ علاوات، ترقيات، بدلات، كراميات كما تسمى، ماهيات، وخذ ما شئت من المزايا المالية، ثم ماذا؟ تموت وتتركها. لكن ربك عز وجل الذي بيده خزائن السماوات والأرض يقول لك ما تعمل من خير إلا تجده عندي، مع أن الذي وعدك من البشر قد ينسى ولا لا، قد يموت قبل أن يكافئك، قد يقصر في مكافأتك، بل قد ينقلب عليك وتصله وشاية أو لأي سبب من الأسباب، أو هو يزول عن ملكه بأي سبب من الأسباب، لكن ربك حي لا يموت، لا تضيع عنده مثقال ذرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ثم انظر إلى الإغراء الثاني، ما هو؟ هو خيرا وأعظم أجرا. الله أكبر، يعني هذا من أعظم ما يحفز الإنسان. تصور أنت تقدم حسنة واحدة بحسب ما يقع في قلبك من الإيمان والإخلاص، تتضاعف وتتضاعف هذه الحسنة إلى عشر، والعشر إلى سبعمائة، والسبعمائة إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. واستمع إلى قول الله عز وجل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة فقط، لا، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا إخوة، إذا كان الواحد منا يستشعر هذه المعاني والله ستعظم في عينه صغار الحسنات، وفي المقابل إذا علم أن الله يغار وغيرته أن يأتي عبده ما حرم عليه فإنه تعظم في عينه المعصية. ولهذا كان يقول بلال بن سعد رحمه الله من التابعين، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وختم المصنف رحمه الله هذه التقدمة بهذه الآيات الكريمة بقوله تبارك وتعالى، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. سبحان الله، شوف الفرق بين آية المدثر قبل قليل أو المزمل وبين آية البقرة. في الأولى لما حث على التقديم أي عمل، ما تكلم على الإنفاق، تكلم على أي عمل، ذكره في سياق ماذا؟ الترغيب، وأنه سيتضاعف عند الله عز وجل. ولما جاء ذكر النفقة وكان الأصل فيها الإخفاء، قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فلما كان شأن الإنفاق الأصل فيه الإخفاء، كان ختم الآية بهذا المعنى أعظم وأكثر مناسبة، فإن الله به عليم. والله لو تقف عند مسجد مساجد الطرق وتجد واحد يسأل يشحذ ثم تعطيه ريال ولا واحد يشوفكم، تظن هذا يخفى على الله؟ لا والله ما يخفى على الله. يعني هذا في مقام النفقات، تنفق ريال عشرة لينفق ذو سعة من سعته، فإن الله به عليم. وعلم الله به يشمل علمه بمقداره، أي بمقدار ما دفعته، وعلمه جل وعلا بما وقع في قلبك. من الناس من يرى إنسانا ذا مسكنة وفقر وحاجة لكنه لا يستطيع أن يدفع مبلغا كثيرا، فقط لا يقدر إلا على ريال 15، وود لو استطاع أن يدفع 1,000 و2,000 و10,000. فالله تعالى في هذه الحال يطلع على قلبي ويعلم الله تعالى من حركة قلبه ومشاعره ونيته يا رب، بدون من يتكلم يعلم أنه لو قدر على أكثر من ذلك لفعل. هنا أيضا يستشعر الإنسان سعة علم الله، فيرجو أن يثيبه الله ما نوى لعلمه بأن الله يعلم أنه صادق، أنه صادق. ولهذا تلاحظون في مقام الإخلاص ومقام التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، في كل موضع منها ماذا يقول هؤلاء؟ اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه حتى خرجوا. إذن تفقد قلبك أيها الأخ في هذه المقامات جميعا، واحرص على استحضار المعنى أو النية، ولتكن يعني في نواياك عالية، حتى وإن عجزت إيش جوارحك، حتى وإن عجزت مخباتك، حتى وإن عجزت دراهمك، لكنك تستطيع بإذن الله بالنية أن تبلغ مبالغ عظيمة. وفي الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر الاثنين الأولين منهم رجل أتاه الله مالا فأنفقه وسلطه في الحق على هلكته في الحق إلى آخره، ورجل قال هذا الشاهد لو أن لي مثل مال فلان ابن فلان لفعلت كذا وكذا، يعني من الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، والمعنى هما في أجر النية سواء، أما الإنفاق فأجره مختلف، فأجره مختلف. يعني بعض الناس يظن أن هؤلاء سواء في الإنفاق وفي الأجر، لا، المقصود أن هذا نوى وأنفق، وذاك نوى بس ما استطاع لعجزه، فهما في أجر النية إيش سواء، في أجر النية سواء، هذا المعنى. فيا أخي إن قعدت بك جوارحك أو إن قعد بك مالك فلا تقعدن بك نيتك، ماذا يضرك وأنت مضطجع على فراشك وأنت جالس على كرسيك أن يعلم الله ويطلع على قلبك عز وجل أنك لو استطعت لأنفقت كذا لرفع معاناة المسكين الفلاني أو إخوانك في البلد الفلاني من المسلمين المنكوبين، أو لقضيت دين فلان، أو لفرجت كربة فلان، وهكذا. ماذا يضرك؟ هي مجرد نية لكنها نية عازمة، ويعلم الله منك الصدق، تكسب بذلك أجور وأنت لم تنفق ريالا واحدا، وأنت لم تنفق ريالا واحدا. وإذا أردتم الدليل الأوضح فتأملوا قول الله تبارك وتعالى، بل قول النبي عليه الصلاة والسلام، مر معنا في أول الكتاب في باب النية في حديث جابر وفي حديث أنس، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. سبحان الله، في المدينة وعند أهلهم وأولادهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في تبوك يكابدون المرابطة ولفح الهجير وطول المدة والعطش والتعب البدني والتعب النفسي، هؤلاء وهؤلاء كلهم في الأجر سواء. لماذا؟ لأن أولئك إيش؟ حبسوا بسبب العذر. فيا أيها الإخوة لنعود أنفسنا ونربيها على هذا المعنى، على هذا المعنى، على قضية استحضار النية في كل موضع. وابن المبارك رحمة الله عليه يقول رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية، فالنية عليها المدار. وبكر بن عبد الله المزني أحد التابعين رحمة الله عليه يقول إنما تفاضل القوم بما وقر في قلوبهم، وذكر هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، يقول لم يكن أبو بكر، يعني يقول لم يفضلهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، يعني يقصد فيه نماذج من الصحابة عباد مثل أبي بكر، ليس المعنى أن أبو بكر مو عابد، عابد، لكن قد يوجد من الصحابة إيش من يشاركه هذه الخصلة، خصلة العبادة، لكن فاقهم بما وقر في قلبه من الإيمان والتصديق واليقين. ولذلك الله عز وجل أثنى عليه في أكثر من موضع في القرآن، ثاني اثنين وفي سورة الليل، ها، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا إيش ابتغاء وجه ربه الأعلى. النية، النية ومن الكلمات الجميلة عندنا التي يذكرها العامة النية مطية كالدابة. إن كانت دابتك قوية سارت بك إلى أبعد المسافات وحملتك وحملت ما معك من أثقال، وإن كانت ضعيفة بركت بك في أول عثرة. هكذا النية. وأقول وباطمئنان إن الذي تراه من واقع الناس يعني في حركتهم للعمل الصالح ونشاطهم له هو مرده إلى هذا الأمر. ما الذي يحمل شيخا كبيرا في السن قد يكون عنده أمراض ضغط وسكر وقد يكون مشلول شلل نصفي فيصر على أولاده إلا حملتموني على الكرسي لأصلي في بيتي من بيوت الله؟ النية الرغبة فيما عند الله. وشاب ما فيه إلا العافية ممتع وقوي يسمع الأذان وربما يكون مسجدهم في قبلة بيته في قبلة المسجد أو جار المسجد عموما، ومع ذلك يخذل فيحرم من أجر المجيء إلى المسجد له بكل خطوة درجة، وصلاة الجماعة 27 درجة، والسلام والتبسم اللي يحصل والخيرات العظيمة التي تتحقق بمجيئه. لتعرف أن المسألة توفيق وخذلان، وتعرف ما الذي حمل هذا والذي حمل هذا. المنافقون لم جاء داع الجهاد تعذروا، ائذن لي ولا تفتني وخذ من الأعذار، وهم يكذبون. بينما يسمع عمرو بن الجموح رضي الله عنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد وهو رجل أعرج، فيقول لأولاده يا أبت قد عذرك الله، قال إني لأرجو أن أطع بعرجة هذه الجنة. والفرق هذا في القلوب في النوايا في الرغبة فيما عند الله عز وجل. الذين البكاؤون الذين ذكر الله قصتهم في سورة التوبة، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا ما ولا على المرضى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ها تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يفعل. الحزن هذا عمل قلبي ظهرت آثاره على وجوههم. من الذي كشف ما في قلوبهم؟ الله عالم الغيب والشهادة. يبكون لأنهم ما وجدوا دواب تحمله، ما وجدوا. بينما أولئك المنافقون يأتون ويحلفون ويعتذرون ويكذبون ويبحثون عن 60 عذر من أجل التخلف عن الجهاد، مع أن أولئك كانوا إيش أقوى وأنشط. فأوصي نفسي وإخواني بالعناية بهذا الأمر، العناية بالقلب، العناية بالنية، وتجديد هذا الأمر، ونجاهد أنفسنا على هذا. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا في باب المجاهدة، فإن الإنسان لولا أمثال هذه المجاهدات القلبية والله يضعف ويفتر. لكن إذا جاهد نفسه وذكر أن الطريق قصير وأن لقاء الله قريب وأن تعب الدنيا هذا زائل، تعب الأمس مهما كان نسي اليوم، وعمل الغد ما بعد جاء، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونها. فالإنسان ابن لحظته، ينبغي له أن يبادر وأن لا يفرط، فما استطعت أو مهما تيسرت لك من طاعة فبادر وجاهد نفسك على هذا حتى تكون لك عادة، فإن الخير عادة والشر لجاجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.